الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم التبرع بجزء من الكبد بمقابل مالي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، التبرع بشيء من الأعضاء لا يخلو من حالتين: إما أن يكون من طبيعة هذا العضو الخلقية أنه يستخلف ويعوض، وإما أن يكون من طبيعته الخلقية أنه لا يعوض ويبقى مكانه فارغا. فإذا كان الإنسان يريد أن يتبرع بجزء من أجزاء جسده، وكان من طبيعة هذا العضو أو هذا الجزء أنه يستخلف ويقوم غيره مقامه، فإنه لا بأس به كالدم، فإن التبرع بالدم جائز لأن الدم يستخلف ويعوض. وكذلك فص الكبد، أي جزء من أجزاء الكبد يعرفه الأطباء، فإنه إذا أخذ من الإنسان فإن الله عز وجل يخلق مكانه غيره، فالكبد يعوض بعضها بعضا، فلا بأس في التبرع بجزء من الكبد، ولكن بشرطين: الشرط الأول أن تكون تلك الفحوصات التي تجرى على مريض الكبد تثبت أنه ستشفى حالته أو سيستفيد وينتفع من هذا الجزء المتبرع به. وأما إذا وصلت كبده إلى مرحلة لا تقبل الزراعة فإن التبرع بجزء من الكبد حينئذ يكون مفسدة متحققة نطلب بها مصلحة متوهمة، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحة متوهمة مع مفسدة متحققة فلا جرم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح في هذه الحالة. والشرط الثاني أن لا يترتب على هذا التبرع الإضرار بالمتبرع، فالتبرع بجزء من الكبد لا نظن أنه داخل في المنع، لأن الكبد يكتمل نموه بإذن الله عز وجل بعد اقتطاع الجزء المتبرع به في وقت يسير وفترة قصيرة، فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.